قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير، ذكره الحافظ السيوطي وصححه هو والشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في تواضعه في حياته الاجتماعية، ولم يكن كزعماء فارس والروم في زخرفهم ومظاهرهم في المجلس والملبس والمأكل. أما حلب الشاة فإنه مظهر من مظاهر التواضع الكبير، لأن الكبراء لا يفعلون ذلك، وكذلك إجابة دعوة المماليك ونحوهم من الفقراء. ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا ولا يطأ عقبه رجلان، ذكره الحافظ السيوطي وحسنه وصححه الشيخ الألباني. فهذا الحديث يشمل على صفتين من صفات التواضع: الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا، وأكل الإنسان وهو متكئ له سلبيات، منها أن الاتكاء من جلسات الراحة، والإنسان وهو يأكل من نعمة الله تعالى ينبغي له أن يتواضع حتى يكون شاكراً لله جل وعلا على نعمته، ومنها أن الإنسان قد يتضرر من الأكل وهو متكئ لأنه يفقد الاعتدال في الجلسة، مما يجعل مجرى الطعام غير طبيعي، ولذلك قد يشرق الإنسان بالماء إذا شربه وهو متكئ. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يطأ عقبه رجلان، بمعنى أنه لم يكن يأذن للناس أن يمشوا خلفه، فهذا من تواضعه الجم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، وذكره الحافظ السيوطي وحسنه وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. فهذه أمثلة من تواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث يقوم بشؤونه في البيت بنفسه مع كثرة مشاغله والتزاماته. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.